حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما فاتكم فقضوا. هل إذا فاتت علي الركعتين في صلاة المغرب أو العشاء وأتممت بعد تسليم الإمام أن أجهر بالقراءة أو أسر؟ أفتون مأجورين. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم كما في سبل السلام للصنعاني رحمه الله تعالى، والذي يظهر أن معنى فقضوا أي فأتموا، كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، أي أتمهن. فعلى هذا إذا فاتتك ركعتان من صلاة المغرب، الركعة الأولى من الركعتين تجهر فيها، والأخيرة تسر فيها، لأنها تعتبر ثالثة صلاتك. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. قد تقدم أن قلنا لإخواننا إن المسألة مختلف فيها، لكن الحديث نفسه جاء: وما فاتكم فأتموا، فينبغي أن يحمل قوله فقضوا على أتموا، لا سيما واللغة العربية تتسع لذلك، وهو كما سمعتم قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، أي أتمهن. والله المستعان.